خلاصة مفاهيم أهل السنة. المصالح المرسلة هي المصالح التي لم يرد في الشرع دليل خاص باعتبارها أو إلغائها، فهي مرسلة عن قيد الاعتبار أو الإلغاء، ولكن يوجد فيها معنى مناسب لأن يشرع لها حكم، كما أنها تدخل تحت الأصل العام للشرع باعتبار المصالح ودرء المفاسد. ومن أمثلتها جمع القرآن وتدوين الدواوين وتدوين العلوم كعلوم العربية وأصول الفقه ومصطلح الحديث إلى غير ذلك من المصالح مما لا يشك عاقل أنها تناسب الشرع. خلاصة مفاهيم أهل السنة.